الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البغوي رحمه الله رحمنا والمسلمين أجمعين. باب تحريم الصدقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل بيته. أهل بالهاء ها؟ قال أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن يحيى بن مخلد الأنصاري المعروف بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال أخبرنا علي بن الجعدي قال أخبرنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قخ ألقها أما شعرت أننا لا نأكل الصدقة. في هذا الحديث دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام وآله آل محمد هم آل محمد هم بنو هاشم وابن المطلب هذولا عامة نعم ولكن على أخص أبناء فاطمة رضي الله تعالى فاطمة وزوجها وأبناؤهما من السيدة فاطمة من السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها هذول على أخص نعم السيدة الحسن والحسين والسيدة فاطمة وسيدنا علي رضي الله تعالى عنهم والرسول ففي هذه هم آل البيت تحرم عليهم الصدقة هذول الأخص والأعم هم بنو هاشم وبنو المطلب لأن بنو هاشم المطلب عند الشافعية لا تجوز عليهم الصدقة نعم وبنو المطلب دخلوا في بني هاشم لأنهم وافقوهم في دخول الشعب حينما حاصروهم قريش ومنعوا أن يكلموهم ما بقي مع بني هاشم إلا بنو المطلب لأنهم أبناء عبد مناف أربعة عبد شمس وعبد الدار هذول لم يوافقوا واما هاشم بنو هاشم هم الذين يريدون عدم كلامهم فوافقهم بنو عبد المطلب دخلوا معهم فلذلك تحرم عليهم الصدقه يعني بنو هاشم المطلب شيء واحد نعم طيب قوله قخ هو بفتح الكاف وكسرها وتسكين القاء كخ يعني فتح الايه الكاف كخ نعم ويجوز كسرها مع التنوين يخن وبدونه وهي كلمة تقال لردع الصبي عند تناوله ما يستقذر كما يقال الآن إذا أرادوا أن يقولوا للطفل إذا أراد أن يأخذ شيئا يعني يستقذر أو قبيح يقول له قخ نعم هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد أن آدم أخرجه مسلم أن يحيى بن يحيى محمد المراد بمحمد البخاري محمد بن إبراهيم ابن إسماعيل ابن برزيزب البخاري رحمه الله طيب عن وقيع كلاهما عن شعبة قال أخبرنا كلاهما كل منهما يروون عن محط الرواية عن شعبة رضي الله تعالى عنه فيكون هذا الحديث في أعلى مراتب في أعلى مراتب الصحيح على الصحيح ما عليه طبقة فما روى البخاري فردا ينتقى فمسلم نعم قال أخبرنا أبو منصور عبد الملك بن علي بن أحمد الحاكم الطوسي نعم. قال أخبرنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي قال أخبرنا عبيد الله بن إبراهيم ابن بالوية المزكي قال أخبرنا أحمد بن يوسف السلمي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثني أبو هريرة حاء قال وأخبرنا أبو علي حسان بن سعيد حاء معنا حاء لما نيجي في حاء يعني سند آخر يعني الراوي الذي روى لنا هذا يروي عن عن عن عن عن, عن, عن شيخ آخر وعن والشيخ يروي عن جماعة ثانية يعني السنة يعني الحديث له طريقان له طريقان يعني حول السند حول السند نعم طيب قال أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي قال أخبرنا أبو طاهر الزيادي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال أخبرنا أحمد بن يوسف السلمي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عبد الرزاق حافظ اليمن عبد الرزاق أحد حفاظ اليمن أحد الذين المحدثين الذين حفظوا الحديث في اليمن نعم طيب قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثني أبو هريرة قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي أو في بيتي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون من الصدقة فألقيها. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي إلى بيته ينقلب يعني يرجع من المسجد إلى بيته فيجد التمرة مطروحة إلى الأرض فيريد أنه يأخذها عليه الصلاة ويموت عنه عنها الأذى. نعم يموت عنها الأذى لكن يفتكر يظن ربما أن من الصدقة والصدقة محرمة. إيش معنى الصدقة؟ يعني من الزكاة أو من الصدقة التي يصدقها الناس سواء كانت الصدقة واجبة أو كانت غير واجبة. وليه الرسول لا يريد أن يأكل الصدقة؟ ليه؟ العلة في ذلك كما سيأتينا يمكن في الروايات لأنها أوساخ الناس. لأن الصدقة يخرجها الإنسان لتطفئ السيئات. والرسول عليه الصلاة والسلام شريف عن ذلك عليه الصلاة والسلام وكذلك آل بيته الطاهرين رضي الله تعالى عنه. نعم طيب. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم محمد بن رافع عن عبد الرزاق واتفقا على إخراجه من رواية أنس. وهذا الحديث أصل في الورع وهو أن ما شك في إباحته يتوقاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين. فهذا الحديث استدل منه الشيخ رحمه الله بيقول على أن الإنسان إذا شك في أمر من الأمور هل هذا حلال أو غير حرام فالأولى الاحتياط لا يأكله لئلا يقع في الحرام أو لا يأخذه ويجعله حلالا. إذا شك إنسان في أمر هل هذا حلال أو حرام فالاحتياط أولى أنه يجعله حراما ولا يأخذه. نعم طيب. وجملة الورع نوعان. وجملة الورع أحدهما مندوب إليه وهو أن يشتبه عليه أمر التحليل والتحريم فالأولى أن يجتنبه. وكذلك معاملة من أكثر ماله ربا أو حرام ومعاملة من يتخذ الملاهي والصور ويأخذ عليها الأجر. وكذا أكثر من ماله إيش يزيد ربا أو إيه أو حرام حرام بالرفع جعله هنا أو ماله حرام أو ماله حرام. هناك أكثر مالي ربا أو يعني إذا كان إنسان تعرف على أنه هذا رجل مرابي ورجل يرابي نعم أو رجل يسرق وكذا فأنت كذلك لا تعامله لأنه ربما يعطيك من المال الذي سرقه أو من المال الذي أخذه من الربا فأنت الاحتياط أنك لا تعامله عامل غيره. نعم طيب. ومعاملة اليهود والنصارى الذين يتصرفون في الخمور فالأولى اجتنابه. كذلك لا يعاملهم لأنهم يبيعون الخمور وربما تكون هذه الدراهم التي بأيديهم من بيع الخمر أو كذا إلى آخره. نعم طيب. والثاني مكروه وهو ألا يقبل الرخص التي رخص الله سبحانه وتعالى فيه الفطر في السفر وقصر الصلاة وترك قبول الهدية وإجابة الداعي والتشكك بالخواطر التي جماعها العنة والحرج. يعني هذا مكروه. هذا الورع مكروه فيه. يعني لا يقبل الرخص على أن الله سبحانه وتعالى أجاز له في السفر أن يصلي الأربعة إذا كان سفره طويلا أن يصلي الأربعة قصرا ركعتين. لا يقبله. يقول لا أنا أريد أن أتمم الصلاة. لا نقول له اقبل الرخص لأن هذه رخص من الله سبحانه وتعالى. نعم فأنت لا تكون دائما تمنع لا هذا ليس من الورع. نعم. وفي الحديث دليل على أن من وجد في طريق تمرة أو نحوها من الطعام يباح له أكلها ولا يكون حكمها حكم اللقطة التي يسبيلها التعريف. لأن شيء ما تغني زي هذاك الذي رآه سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. نعم أخذ تمرة وجدها في الأرض قال وأراد أن يعرفها قال إن من الورع ما يمقت عليه أو كما قال عليه رضي الله تعالى عنه إن من الورع يعني وري الناس بالله لو كان كيلو سيبه ما يسيبه كيلو كان كيلو ما يسيبه واحدة بيوري الناس على أنه فقال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه إن من الورع ما يمقت عليه. نعم طيب. وقد صح عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. هذه العلة، هذه العلة ليش الرسول حرم الصدقة على نفسه وحرم كذلك على آل بيته رضوان الله تعالى عليهم وسيادنا؟ لأنها أوساخ الناس، لأن الصدقات يذهبن بالسيئات، إن الصدقات يذهبن السيئات، فهي الإنسان إذا الصدقة تذهبت السيئة فيكون كأنه غسل نفسه بهذه الصدقة، فمحمد وآل محمد مرفوعين عن هذا رضوان الله تعالى عليهم، رتبتهم عالية. محمد بشر وليس كالبشر، محمد بشر إنما أنا يوحى عليه، نعم بشر في الخلقة، في خلقة له عينان مثل الناس وله كذا وكذا، لكن في الرتبة عظيم صلوات الله وسلامه عليه، من يلحق به عليه الصلاة والسلام صلوات الله. محمد بشر في الخلقة وفي الهيكل وفي كذا، لكنه في العظمة وفي محبة الله وفي الرتبة مثلنا صلوات الله وسلامه. حاشا حاشا، الله سبحانه وتعالى وإنك على خلق عظيم. فين نحن؟ محمد بشر وليس كالبشر. أين الثريا؟ أين الثرى من الثريا؟ نسأل الله أن يجمع نبي ويجزي عنا خير الجزاء. نعم طيب. باب تحريمها على موالي الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك الموالي، معاتيق الرسول، كذلك معاتيق الرسول الذين يعتقهم الرسول يكونون مثل الآل، حكمهم حكم الآل. كذلك العبيد الذين يعتقهم الرسول أو يعتقهم أهل البيت كذلك كذلك منهم، خادم القوم منهم، خادم القوم منهم، يعد منهم. نعم طيب. قال أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي قال أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي قال أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال أخبرنا أبو عيسى الترمذي قال أخبرنا محمد بن المثنى قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن أبي رافع عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة، فقال لأبي رافع: اسحبني كما تصيب، اسحبني كيما تصيب منها. فقال لا، كيما تصيب منها، تصيب ولا أصيب منها، تصيب. فقال لأبي رافع: اسحبني كيما بالصاد اسحبني، نعم، كيما تصيب منها، يعني خذني معك، خذني معك. نعم. فقال لا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم. نعم، موالي القوم من أنفسهم، خادم القوم منهم، خادم القوم منهم، فيعد رقيقهم كذلك من آل البيت. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه أسلم، وابن أبي رافع اسمه عبيد الله ابن أبي رافع كاتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني بخلافة سيدنا علي كان كاتبه، كان كاتبه. نعم. قال رحمه الله: لم يختلف المسلمون في أن الصدقة. قال من؟ قال البغوي رحمه الله، بعد ما أتى بالأحاديث يأتي بالإيش؟ بالفقه المستنبط منها. فإذا أراد الإنسان أن يأخذ فقه الحديث فعليه بهذه السنة الكبرى، هذه السنة الكبرى التي هي 16 جزءا، مو ذاك الصغير اللي يقول لك فقه الحديث، فقه الحديث نأتي متأخرين ونقول فقه الحديث نستنبط. هذه السنة، هذه السنة الكبرى. إذا أراد الإنسان يشتري ذاك ب50 يشتري هذا ب100 لأنه هذا 16 مجلد، 16 مريج مجلد. نعم رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: لم يختلف المسلمون في أن الصدقة المفروضة كانت محرمة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك على بني هاشم على قول أكثر العلماء. قال الشافعي رحمه الله: لا تحل لبني المطلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشركهم في سهم ذوي القربى من الغنيمة مع بني هاشم، وتلك العطية عوض لهم عما حرموا من الصدقة. فأما موالي بني هاشم فاختلفوا فيهم، فمنهم من لم يبح لهم لظاهر الحديث، ومنهم من أباح لهم. لم يبح لهم لأنه قال موالي القوم منهم، موالي القوم منهم، ومن العلماء من لم يبح، كأنه هذا الحديث ما صح عنده أو ما وصله. نعم. لأنه لا حظ لهم في سهم ذوي القربى. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أبا رافع تنزيها له وقال: مولى القوم من أنفسهم في الاقتداء بهم والأخذ بسيرتهم في الاجتناب عما يجتنبون عنه. الذين قالوا على أنه يعني الموالي لا يدخلون قالوا على أن الرسول لم يفرض منهم من الإيه في الغنيمة، لم يدخلهم في الغنيمة، فكذلك هنا لا يدخلون. نعم. وبعضهم قال لا، هنا يدخلون لظاهر الحديث، لظاهر الحديث. نعم. طيب. ويشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يكفيه المؤنة، إذ كان أبو رافع يتصرف له في الحاجة والخدمة. وقال يعني أن الرسول كان يقوم بالنفقة عليه، كان الرسول يقوم بالنفقة على من؟ على أبي رافع بالنفقة على أبي رافع. نعم. طيب. وقال له على هذا المعنى: إذا كنت تستغني بما أعطيت فلا تطلب أوساق الناس، فإنك مولانا ومنا. إن كنت تستغني بما ننفقه عليك فلا تطلب. نعم. أما صدقة التطوع فكان مباحا لآل الرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأخذها تنزيها. يعني الناس عياذ بالله عنده ما يكفي وعنده ما يأكل وهو برضو لا زال يتطلب الصدقة. شوف الرسول إيش يقول لأبي رافع الذي هو خادمه، يقول إذا كان هذا يكفيك فإن أوساخ الناس، الآن عنده ما ينفق وعنده كذا وهو لا زال يتطلب ها، وربما يكون غنيا في نفس الأمر. هذا الذي تراه في الظاهر فقير ها، ربما أنه هو غني، صاحب أملاك وصاحب كذا ويظهر للناس أنه فقير، يأكل أموال الناس بالباطل، مع أنه ليس بفقير. نسأل الله أن يتوب علينا. نعم. الشيخ. نعم. إن نقسم الصدقة إلى قسمين. إيه. واجب وغير واجب. الزكاة واجب. أيوة. أنا أول مرة أتكلم عن المفروض، الحين بتكلم على إيه؟ إيه. يقول على أساس إنها الثانية جائزة. الثانية حتى لغني كما يدين في الأحاديث. إيه. حتى لي، لكن هو ما ينبغي له. أن يتطلب اللي هو لا، أقصد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث جوازها على الرسول وعدم جوازها. لا، كلها الاثنين ما تجوز. أيه. كلها ما تجوز له، لا له ولا لآله. نعم. لأن قال أوساخ الناس، لأن الرسول لما جاء إلى المدينة جاء إنسان من اليهود وأراد أن يتبين هل هو نبي أو غير نبي، فجاء بصدقة، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقبلها، قال إن آل البيت أو كما قال لا نقبل صدقة. فجاء مرة ثانية جاء بهدية فقبلها الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الصدقة فيها انحطاط للإنسان، والرسول مرفوع الرتبة صلوات الله وسلامه عليه، لو يبقى جائعا عليه الصلاة والسلام ولا يبذل وجهه لغير الله سبحانه وتعالى. نعم. إنما الهدية هدية لأخوه، والرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يقبل الهدية هل يتركه؟ لا، بل كان عليه الصلاة والسلام إذا جاءه شيء عرف ذلك الذي أعطاه فوقه، ربما زاده، نعم. طيب. أما صدقة التطوع فكان مباحا لآل الرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأخذها تنزيها. أما صدقة الإيه؟ التطوع. بيقول الشيخ على أنها كانت لآل البيت يعني مباح لهم يعني يجوز لهم أن يأخذوها، خصوصا إذا كان مثل الآن، محتاجين، لأن المال الآن ما في غنيمة، الآن ما في غنائم، في جهاد ما في جهاد، كانوا مستغنين بخمس الخمسين، وأما الآن ها، ربما بعض العلماء يقولون على أنهم يعطون من الزكاة الواجبة، لأنهم أول كانوا مستغنين بخمس الخمسين فيما كان الجهاد، وأما الآن، والآن ما في جهاد. نعم. والآن ما نعرفهم إلا مثل هؤلاء الذين يحفظون أنسابهم، مثل الأشراف، مثل السادة الذين يقولون من الحمل، من الذين جاءوا إلى حضرموت، جدهم الذي يقال له المهاجر يقول على أنه جاء إلى حضرموت، وبنوا الأهدل هذولا في اليمن، لأنهم قالوا أخوين، بعضهم سكن في اليمن بعضهم سكن من هذا، لنا الظاهر والله أعلم ما ندري هل النسب لأن الناس الآن ادعوا على أن نسب من فوق فوق ادعوا كثير من أهل أفريقيا يدعون كثير من ذلك الفاطميين ادعوا على أنهم من نسل السيدة فاطمة نعم وكان العلماء يقولون لا بل هم ليس بل هم كفر أصل كفر والعياذ بالله وجاءوا ودخلوا بالإسلام ليؤذوا الإسلام والدولة هذه انقرضت منهم الشيخ ابن كثير يقول على أن الفاطميون ليس من أهل البيت أنا رأيت بدأت قول للشيخ الشيخ نعم أهل البيت ما يطلق على زوجته وأهليهم في أيامه فقط ولا سلالة سلالة من سلالة حق كيف ليس على البيت ما آل علي وأبناء فاطمة أبناء فاطمة الحسن والحسين إلى آخر لكن الآن ما نعرف من الصحيح من غير الصحيح لا. بعضهم حافظ للنسب وبعضهم غير حافظ للنسب نعم وأما الآن على رأي بعض العلماء نعم نجد على أنهم كانوا أول مستغنين بالخمس الآن هم أفقر الناس تجد أهل البيت الآن أهل البيت إذا كانوا هم صحيح تجدهم أفقر الناس قليل اللي فيهم إيه التجار قليل منهم التجار قليل إيه لأن الرسول رضي أن يكون مسكينا الله سبحانه وتعالى خيره بين أن يكون عبدا شاكرا مسكينا أو كذا إلى آخره أو يكون غنيا كذا اختار عليه الصلاة والسلام المسك أن يكون فقيرا صلوات الله وسلامه تجد أهل البيت الآن أكثرهم فقراء إذا كانوا هم صحيحون إذا كانوا هم صحيحين في قوله صحيح في قوله نعم طيب روي عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة نعم سقايات يعني ما مسبب فكان يشرب عن من الذي يقول إيش صحة روي عن جعفر بن محمد عن أبيه جعفر بن محمد من آل البيت جعفر بن إيه ابن محمد نعم كان يشرب من إيه كان يشرب من الماء المسبب في طريق المدينة نعم قيل له تشرب من الصدقة فقال إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة المفروضة يعني الزكاة الواجبة نعم نعم قال الشيخ رشيد رضا رحمه الله في تعليقه على المغني وتعليل التحريم هذا البغوي لا هذا المسنة الكبرى هذه السنة الكبرى الكتاب ولا لا وهذا التعليق عليه طيب وتعليل التحريم بأنها أوساخ الناس أظهر في صدقة التطوع لأن فيها من المنة ما ليس في الصدقة المفروضة الشيخ رضا منه الشيخ رضا أحد علماء مصر هذا له كتاب في إيش محمد رسول الله كتاب يباع في السوق مجلد واحد محمد رسول الله يقول على أن المنة التي تكون في الصدقة التطوع لا زالت موجودة المنة المتصدق يقول أنا صدقت على هذا كتب منة ولا مو منة وش يقول الشيخ رضا جزاه الله خير وتعليل التحريم بأنها أوساخ الناس أظهر في صدقة التطوع يعني سواء كانت تطوع سواء كانت صدقة واجبة أو كانت صدقة إيه تطوع لأنه فيها المنة فيها الإيه فيها المنة نعم لأن فيها من المنة ما ليس في الصدقة المفروضة نعم. لأنها اختيارية هناك واجبة هناك صدقة الزكاة ها لمن يعطيها التاجر للفقير هل يعطيها واجب عليه لأن هذا المال حق من حق الله أو دعه عندك أيها التاجر لأن هذا المال حق الله ولا حقه هو حق الله نعم أو دعه عندك أيها التاجر أنك تعطي منه الفقير إذا بلغ النصاب صار غصبا عنك ولا مو غصبا عنك وأما هنا في الصدقة التطوع لا إذا أردت أن تعطيه إذا أردت أن لا تعطيه لا تعطيه بس هنا فيها منا ولا منا هناك ما فيها منا حق الزكاة ما فيها منا بعد الناس يوقفوا الناس على 10 ريال ويخليهم يتضاربوا ويتخابطوا عند الدكاكين ويظهر للناس وهي واجبة علي أن يظهرها وإذا لم يظهرها يعاقبه الله تعالى وأما صدقة التطوع لو أعطى أثيبة وإذا لم يعطي لم يثب ويقول لا شيخنا رضا لأنه من الجماعة الذين يقولون على أن المنة لا زالت في الاثنين فنحن نرفع عنهم المنة نقلبها هدية نعم طيب لأنها اختيارية والسقايات المسبلة في الطريق في معنى الأوقاف العامة وهي للغني والفقير لما قال له كيف هذا محمد بن جعفر يشهر من هذه، قال هناك ما جعفر ما خص انسان ما خص ان يشرب منها انسان بعينه، شيء عام ما يعرف من شرب ومن لم يشرب، ليس فيها منه حتى نعرف على ان هذا شرب منه يمن عليه بانه سقاه من ايه من سقاياته. نعم طيب. ولا منة فيها ولا استعلاء كاستعلاء المتصدق على الفقير بان يد هي بخلاف لما تعطي الفقير تخصه فإذا قاول الثاني مرة تنتفخ لما تشوفه تنتفخ انت بنفسك يعني كأني أنا صدقت عليه كالهر يحكي الدباغ عن سولة الأسد. نعم نسأل الله السلام. نعم. ولا استعلاء كاستعلاء المتصدق على الفقير بأن يده العليا ويد الآخذ السفلى. نعم طيب. باب حل الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن بالويا قال أخبرنا أبو بكر الأطار قال أخبرنا قطان بن إبراهيم القشيري قال أخبرنا حفص بن عبد الله قال أخبرنا إبراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه أهديته أم صدقة، فإن قيل صدقة قال لأصحابه كلوا ولم يأكل، وإن قيل هدية ضرب بيده فأكل معهم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن إبراهيم بن المنذر عن معن أن إبراهيم إيش معنى ضرب بيده؟ يعني فعل هكذا لو كان فيها غبار. نعم أو غبار يعني يزول منها الغبار، ولذلك فمن هذا يؤخذ من يقول لفلان يقول تعال يا شيخ أضرب تعال يا شيخ أضرب، يؤخذ استأنس بالحديث في قوله ضرب يديه وأكل عليه الصلاة والسلام. نسأل الله يجمعنا به. نعم. وأخرجه مسلم عن عبد الرحمن بن سلام الجمحي عن الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد. نعم. قال أخبرنا أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن قال أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد الرجائي قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الحسن بن علي بن عفان العامري قال أخبرنا أصباط عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال هذا يسمى ليه هذا عن عن عن يسمى هذا الإسناد، هذا هو الإيه الإسناد رجال الحديث. نعم طيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دعيت إلى قراء لأجبت ولو أهدي إلي ذئراء لقبلت. يعني لو دعيت يعني لو إنسان عزمني على قراء يعني على مقدم على مقادم نسميها مقادم الآن الشيء التافه يعني لا أجبت، يعني ليس هناك فيه تكبر عليه الصلاة حاشا أن يكون متكبرا بل كان متواضعا يأتي ليتأسى به الناس ويظهر التواضع عليه الصلاة والسلام. ولو إيه سيدي ولو أهدي إلي ذراع، الذراع يعني هذيك وصل العظمة التي ما عليها نسميها الموزة ذيك ما عليها شيء من اللحم إلا قليل. نعم لا قبلته. لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن دشا، يعني فرسن دشا ولو شق المقدم، شق المقدم مو كده، لو شق المقدم هذا فرسن دشا يعني لو شق المقدم أهدته ينبغي المهدى إليه لا يقول هذا قليل أو ما شاء الله يقول كمان إيش يحبد ويقول هذا شيء كثير لا يستحقر. بعض الناس والعياذ بالله إذا جاء شيء قال شوف يحط رتبتنا يقول ما عرفني أنا فلان السين في أنت أقبل وما لك شغل، هذه هدية ربما يكون ما عنده غيره كما كانوا ذاك إيش الذين يلدون مصدقين قالوا كانوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم الضعفاء كان يشتغل بدرهمين يأخذ درهم يأكله ودرهم يصدق به، قال شو الله غني عن هذا الدرهم بعد المتكبرين. فالله سبحانه وتعالى أنزل فيه والذين يدعون المصدقين لا يجدون إلا جهدهم، هذا جهده رضي الله تعالى عنه. نعم دحين يلوم لا يبغى يصدق ولا شيء يبغى يلوم، نسأل الله السلام ويتعرض للناس يريد أن يصدقوا عليه، نسأل الله السلام. نعم. هذا حديث صحيح، أخرجه محمد العبدان عن أبي همزة عن الأعمش. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي قال أخبرنا أبو سعيد الحيثم ابن كليب الشاشي قال أخبرنا أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي قال أخبرنا علي بن خشرم وغير واحد قالوا أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. ويثيب، شوف هذا اللي أنا أقول، اللي أنا أقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا فعل إنسان فيه معروفا لا يتركه، يحفظه عليه الصلاة والسلام حتى إذا جاءه شيء أعطاه مثل ما أعطاه مطبوق صلوات الله وسلامه عليه. شوف يثيب عليها. فوزار عندنا الصدقة قسمين، صدقة ثواب وصدقة غير ثواب. مثل ما كان الملك عبد العزيز الله يرحمه كان بعض الناس يقوم يقدم له ديك الأيام جوال، يقدم له عبيد، يقدم له هدية خيل. فكان الملك يأخذ الخيل ويعرف قيمتها لأنه رجل من أهلها، من أهل ما كان يركبون الخيل ويعرفون قيمتها، فكان يعطيه هذا يأمر له بقيمتها مرتين، هذه هدية الثواب هديته. فكفى بالرسول عليه الصلاة والسلام إذا جاء في عهد السلام يعرف الذي أعطاه والذي أهدى إليه يعطيه مثل هديتي لا تكون له منا عليه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه محمد المسدد عن عيسى بن يونس. قال أبو سليمان الخطابي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. سليمان الخطابي الإمام هذا شارح أبي داود.